إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا أيها المسلمون عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا الحديث يا عباد الله دل على أن العمل يتبع الإنسان حتى في قبره، فينتفع به إن كان صالحا، ويتضرر به إن كان غير صالح. وقد ورد هذا في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الطويل، الذي رواه الإمام أحمد في المسند، ومما جاء فيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر حال المؤمن في قبره فقال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. وأما الكافر فقال صلى الله عليه وسلم: يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، يقول له: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. نعم يا عباد الله، إن العمل يتبع صاحبه حتى في قبره. وهذا ما يدعونا يا عباد الله إلى الاهتمام والحرص بالعمل، وأن يكون صالحا، ما دام هو الذي يتبع العبد حتى في قبره يا عباد الله. فإن العمل الصالح هو أفضل الأصدقاء وأبر الأصحاب. سئل أحد الحكماء: من أبر الأصحاب؟ فقال: العمل الصالح. أما الأهل والمال يا عبد الله، فإنك تنقطع عنهم بموتك ودفنك، ولهذا لا ينبغي أن يشغلك الأهل والمال عن الأعمال الصالحة، اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بالآخرة، كتوجيه الأهل إلى الخير، ودعوتهم إلى الخير، والقيام بالمال لتصل به الرحم، وتواسي به الفقراء، وتنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم يا عبد الله، إن الأهل والمال لا ينبغي أن يشغلك عن العمل الصالح، فاحرص في حياتك على أن تعمل صالحا، وأن تكثر من عمل الصالحات، قبل أن يأتي يوم تتمنى فيه أن تعمل صالحا فلا تجاب إلى ذلك يا عبد الله. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. وقال سبحانه وتعالى وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وإنهم يا عباد الله لا يجابون إلى ما طلبوا، أتدرون لما؟ لأنهم قد خرجوا من دار العمل، لما ماتوا وفارقوا الدنيا فارقوا دار العمل يا عباد الله. فليس للإنسان فرصة للعمل إلا في حياته الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وعمر الإنسان قصير وأجله غائب لا يدري متى يقدم، وإذا قدم يا عباد الله فإنه لا يقبل التأخير، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا لتعلموا يا عباد الله أن عمر الإنسان فرصة عظيمة، وجودنا في هذه الحياة فرصة عظيمة يا عباد الله، لنعمل صالحا ولنتزود فيها للآخرة يا معاشر المسلمين. هي فرصة ثمينة، فرصة نفيسة لا تقدر بثمن، فمن حفظها يا عباد الله واعتنى بها فيما ينفعه أثمرت له سعادة أبدية، أما من قصر فيها يا معاشر المسلمين فالثمرة حسرة وندامة، والله المستعان. والموفق من عباد الله من يحرص يا معاشر المسلمين على عمل الصالحات والتعرض لنفحات ربه جل في علاه، فإن من تمام حرصه أن يحرص على التعرض للنفحات الربانية ليعظم أجر عمله يا عباد الله، فإن لربنا في أيام دهرنا نفحات يا عباد الله، نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، ومن ذلك مواسم الخيرات التي تضاعف فيها الأجور وترفع فيها الدرجات، مواسم يا معاشر المسلمين يمتحن الله جل وعلا بها العباد لينظر من يستجيب ويقبل ومن يعرض ويدبر. والعشر الأول من شهر ذي الحجة التي ستقبل علينا بعد أيام قليلة هي من مواسم الخيرات يا عباد الله التي يفضل فيها العمل الصالح فتضاعف فيها الأجور وترفع فيها الدرجات. هي أيام ليست كغيرها من الأيام، لأنها أفضل أيام العام على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، رواه البزار. أيام العشر من ذي الحجة يا عباد الله أيام عظمها الله عز وجل وفخم من شأنها، فذكرها سبحانه وتعالى في كتابه في قوله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر، ولقد أقسم الله عز وجل بها في كتابه تنويهاً بشأنها وبياناً لعظمها، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قال أبو الفداء ابن كثير رحمه الله: الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وهو قول ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف. وسئل مسروق بن الأجدع رحمه الله عن قوله جل وعلا: وليال عشر، قال: هي أفضل أيام السنة. نعم عباد الله، الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة هي أيام فاضلة يعظم فيها العمل الصالح، فإن كان العبد يحرص على العمل الصالح في عمره كله فإذا جاءت العشر ضاعف يا عباد الله. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم المحب للخير لأمته والناصح لها والذي دلها على كل خير، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. عباد الله، الحديث دل على أن تقربك يا عبد الله بالعمل الصالح في عشر ذي الحجة أحب إلى الله عز وجل من التقرب بها في غيرها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: والحديث نص على أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من الأعمال الفاضلة في غيره، ولا يستثنى من ذلك إلا أفضل أنواع الجهاد، وهو أن يخرج الرجل بنفسه وماله فلا يرجع منهما بشيء. يا معاشر المسلمين، إن العشر الأول من ذي الحجة ستقبل عليكم بعد أيام يسيرة، ألا فصححوا نياتكم على أن تغتنموها وعلى أن تكثروا العمل الصالح فيها، واحذروا أشد الحذر أن يثبطكم الشيطان فتكسلوا يا عباد الله على اغتنام الخيرات التي في هذه الأيام العشر. احذروا عباد الله من عدم الاهتمام بها، فعدم الاهتمام بها واغتنام خيراتها هو من الحرمان العظيم. ووالله إنها لأيام قليلة سريعة الذهاب والتصرم، فاغتنموها قبل أن تمضي مدتها وتبقى حسرتها. يا معاشر المسلمين، إنها أيام فاضلة يحرص العبد على التقرب إلى الله جل وعلا فيها مستعينا بربه. توكلوا على الله واستعينوا بربكم جل وعلا، واحرصوا على ما ينفعكم بالاجتهاد في هذه العشر في عمل الصالحات يا عباد الله. فلعلنا يا عباد الله بالاجتهاد في هذه العشر يستدرك المرء ما فاته فيما مضى من عمره، أو يستدرك به واجبات قد تركها أو سيئات قد عملها يرجو تكفيرها. وإن سألت يا عبد الله عن العمل الصالح الذي تتقرب به إلى الله جل وعلا فيها، فاعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم قد ذكر بأن العمل الصالح مطلقا يفضل في هاته العشر. والعمل الصالح هو الذي اجتمع فيه أمران، ما كان يا عباد الله على وفق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فليس هو من البدع والمحدثات، وما كان وهو الأمر الثاني خالصا لله سبحانه وتعالى، فما كان كذلك فهو عمل صالح. والأعمال الصالحة تتفاضل، خيرها وأفضلها وأحبها إلى الله عز وجل فرائضه التي فرضها الله جل وعلا علينا. فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يتقرب إليه بالفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كما جاء في الحديث القدسي. نعم عباد الله، نحرص على أداء الفرائض، وعلى رأسها المحافظة على الصلوات الخمس، حافظوا عليها بأدائها في أوقاتها. ويا معاشر الرجال، صلوها جماعة مع المسلمين في بيوت الله سبحانه وتعالى، ثم احرصوا على النوافل فإنها من أسباب نيل محبة الله عز وجل. احرصوا على صلاة الضحى وعلى الرواتب وغيرها من النوافل ومن الأعمال الصالحة الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن الصيام يا عباد الله. فإن عموم الحديث يشمل هاته العبادة العظيمة، أن يحرص العبد على صيام هاته الأيام العشر، ويقال صيام العشر تغليبا، فإن اليوم العاشر الذي هو يوم العيد لا يجوز صيامه يا عباد الله. فالمستحب عند الأئمة الأربعة وحتى الظاهرية هو صيام الأيام التسع الأولى من شهر ذي الحجة، ويتأكد يا عباد الله صوم اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة لغير الحاج. نعم عباد الله، إن الصيام مما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل في هاته العشر، كما ذهب إلى ذلك جمع من أهل الحديث، ومنهم من ذكر الحديث وخرجه وبوب له باب الصوم في العشر. ومن العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا في هاته الأيام الفاضلة ذكر الله عز وجل، وعلى رأس ذكر الله قراءة القرآن. ألا فأكثروا يا عباد الله من قراءة القرآن في هذه الأيام، ويا سعادة من كانت له في هذه الأيام ختمة أو ختمات يتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن الذكر الذي يتقرب به إلى الله في هذه الأيام تكبير الله عز وجل، فهو عمل السلف، وعلى رأسهم يا عباد الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ميمون بن مهران التابعي رحمه الله تبارك وتعالى: أدركتهم وإنهم ليكبرون في العشر. أدركتهم يقصد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشبه تكبيرهم بالأمواج من كثرتها يا عباد الله. ومن العبادات التي يتقرب بها العبد في هذه العشر، بل في اليوم العاشر على وجه الخصوص فما بعده، ذبح الأضاحي، فإنها شعيرة عظيمة ينبغي لكل مسلم وفق لأدائها أن يستشعر عظمها، وأنه يؤدي عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله عز وجل. والمقرر يا معاشر المسلمين أن العبادات تكون لله عز وجل وحده لا شريك له، ومن ذلك ذبح الأضاحي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ذبحكم للأضاحي عبادة أخلصوا فيها لله عز وجل، واجتنبوا يا عباد الله كل ما يتنافى مع الإخلاص فيها لله عز وجل. إياكم والرياء، إياكم والمفاخرة والمباهات بالأضاحي. احذروا يا عباد الله أن تقصدوا بشراء الأضاحي إفراح الأولاد، فإن هذا مما يذهب الأجر ويذهب الثواب. واحذروا أشد الحذر من استكثار ما تقدموا من مال في مقابل شرائها، فإنها عبادة تتقربون بها إلى الله عز وجل، ترجون ثوابها وترجون أجرها من الله عز وجل، ألا فأخلصوا لله جل وعلا فيها. وهذا الذي يا عباد الله يتقبله الله عز وجل منكم، فإن النظر إنما هو إلى إخلاصكم والإرادة بذبحها وجه الله عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. نعم عباد الله، هو أمر يغفل عنه كثير من المسلمين، ألا فاحرصوا على التعلم وعلى العمل وعلى دعوة بعضكم بعضا، إلى أن الأضاحي شعيرة عظيمة ينبغي أن نخلص فيها لله، وأن نجتنب كل ما يتنافى مع الإخلاص فيها لربنا سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم أعنا على اغتنام خيرات هذه العشر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ما نفعله فيها ابتغاء وجهك الكريم، واجعله خير زاد نلقاك به يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن عشر ذي الحجة تتميز بميزات لا توجد في غيرها، ومن أعظم الميزات التي تتميز بها عشر ذي الحجة أنها أيام يا عباد الله تجتمع فيها أمهات العبادات ما لا يجتمع في غيرها. إن أمهات العبادات التي هي الصلاة والصدقة والصيام والحج لا تجتمع إلا في عشر ذي الحجة، فأيام ذي الحجة هي الأيام التي يؤدي فيها المسلمون الركن الخامس الذي هو حج بيت الله الحرام. فحجاج بيت الله الحرام يهلون بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، واليوم التاسع هو يوم العرفة، هو يوم عرفة يقف الحجاج فيه بعرفة، وهو ركن الحج الأكبر. وأما اليوم العاشر من ذي الحجة فهو يوم الحج الأكبر، لأن فيه أعمالا كثيرة يقوم بها حجاج بيت الله الحرام، يرمون جمرة العقبة، ويحلقون رؤوسهم أو يقصرون، ويذبحون الهدي، ويطوفون بالبيت طواف الحج، ويسعون سعي الحج لمن لم يسع قبل ذلك. عباد الله، هذا يدل على أنها أيام عظيمة، أيام فاضلة، حري بكم يا عباد الله أن تعظموا من شأنها، وأن تغتنموها، وأن تحرصوا على عمل الصالحات فيها، بل ومضاعفة العمل الصالح فيها رجاء الثواب والأجور العظيمة. وإن كنتم علمتم عباد الله أن الأعمال الصالحة وأن الحسنات تضاعف في العشر الأول من ذي الحجة، ألا فاعلموا أيضا أن السيئات تضاعف وتعظم أيضا فيها. فكما يجتهد الواحد في عمل الصالحات يحذر أشد الحذر من معصية الله عز وجل في هاته العشر، بل في شهر ذي الحجة كله، لأنه يا عباد الله شهر حرام من الأشهر التي قال الله عز وجل فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن الظلم يا عباد الله في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم في غيرها، كما قال قتادة رحمه الله تبارك وتعالى: ألا فاحذروا يا عباد الله من معصية الله عز وجل في الأشهر الحرم، ومن معصية الله عز وجل في أيام عشر ذي الحجة الأولى. احذروا عباد الله من المعاصي والمنكرات والبدع والمحدثات والفسق والفجور، فإن الآثام تضاعف في هذه الأيام. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة، فإنه سبحانه وتعالى هو نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.